مغفورا لكم، قد فضلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس كذلك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هي وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبراء. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبراء. أخرجه البخاري. لا سيما ونحن في هذه الأيام الفاضلة، تمر الثواني، تمر الثواني والدقائق، ولا تعود إلى يوم القيامة. تحمل هذه الدقائق أعمالنا، إما أن تكون شاهدة لنا أو شاهدة علينا. قبل ساعات قليلة كنا نتحدث عن استقبال شهر رمضان، ونحن في هذا اليوم نودع النصف الأول من شهر رمضان بكل ما فيه من الخيرات والآثام، بكل ما فيه من الغفلة أو الذكر. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ما مضى، وأن يوفقنا فيما هو آت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا هو تنبيه للغافل، وتذكرة للناس والساهي، أن الأيام والساعات والدقائق تمر، وأكثر الناس في غفلة. نعم، أكثر الناس في غفلة، والغفلة أنواع، وسببها شيئان: الصحة والفراغ. أما الفراغ فهو أنواع، فهناك الفراغ القلبي، وهناك الفراغ النفسي، وهناك الفراغ العقلي. أما الفراغ القلبي فسببه ومنشأه فساد القلب وخلوه من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وفراغ القلب يعرضه للفتن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تعرض الذنوب على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء حتى يصبح هذا القلب أبيض كالصفاء، وأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء حتى يصبح هذا القلب أسود كالكود مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب من هواء. إذن فما علاج الفراغ القلبي الذي نحياه؟ علاج هذا الفراغ المسارعة في الخيرات. والله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والله قال: فاستبقوا الخيرات. والله قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هي دعوة للمسارعة، هي دعوة للمسابقة، لكن ليس في أمور الدنيا، وإنما في أمور الآخرة. فإن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تريد أن تعرف هل قلبك عامرا بالإيمان، أم هو عياذا بالله خال من الإيمان؟ اسمع ابن مسعود وهو يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند سماع القرآن، الموضع الثاني في مجالس الذكر، الموضع الثالث في خلوتك. فإن كان لك قلب فاحمد الله على هذه النعمة، وإن لم تجد قلبك عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي خلوتك فاعلم أنه لا قلب لك، وسل الله أن يرزقك قلبا خالصا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يجعلها قلوبا طاهرة نقية. هذا هو الفراغ القلبي. الثاني الفراغ النفسي، والنفس كما أخبر الله: نورح في السوء إلا ما رحم ربي وهي النفس المطمئنة. والله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تدفع الإنسان إلى ارتكاب الآثام، إلى ارتكاب العصيان، إلى اتباع الشهوات والهوى. فهنيئا لعبد كبح جناح نفسه وذكرها بأن الله يرى، وأن الله يحصي الأعمال، وأن هناك يوم القيامة يسأل فيه عن الصغير والكبير، بل والله عن النقير والقطمير. نفسك تدفع والشهوة تدفع ورفاق السوء يدفعون. فهنيئا لعبد ذكر نفسه بالله، ذكر نفسه بالشهود والملائكة، ذكر نفسه بوضع الموازين والصراط، فصرف نفسه عن المعاصي والآثام. الصنف الآخر من أنواع الفراغ هو الفراغ العقلي، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وهم أصحاب الحفرة في يوم القيامة، الذين يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعرض أنا حالي وأنت تعرض حالك على نعمة الفراغ التي نحياها. هل نحن من الذين يستغلون الأوقات كما ينبغي أن تكون، وبصفة خاصة في هذه الأيام المباركة، في دقيقة واحدة هذا مشروع الدقيقة الواحدة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ فاتحة الكتاب 5 مرات فتأخذ 7000 حسنة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الإخلاص كن هو الله أحد 15 مرة فهي تعدل ختم القرآن 5 مرات، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة فتأخذ أجر من أعتق 8 رقاب في سبيل الله من أبناء إسماعيل عليه السلام، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، في دقيقة واحدة تستطيع أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن المنكر فتطبق شرط الخيرية في هذه الأمة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تصلي وأن تسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 20 مرة فتأخذ 100 حسنة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 20 مرة، وأجر هذا الذكر من الأجور المضاعفة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الذكر كنز من كنوز الجنة. أرأيتم ما نحن فيه من الغفلة؟ ضاعت أوقاتنا يا رسول الله، ما بين القنوات وما بين المباريات وما بين الخيام الرمضانية وما بين مجالس السهمر وما بين مجالس الله، فانقضى رمضان ولا نعلم هل نحن من الذين قال الله لهم هنيئا لكم أحللت عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا، هنيئا لكم خذوا صكوك العتق من النيران، هنيئا لكم أنتم من أهل الجنة، أم نحن عياذا بالله من الذين قال الله قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ من أي الأصناف نحن؟ إن كنا قد غفلنا فيما مضى من رمضان ومن رمضانات الماضية ومن الرمضانات الماضية، فإنما تبقى من هذا الشهر نحن على أعتاب العشر الأواخر. نعم على أعتاب العشر الأواخر. وفيها ليلة أنزل الله فيها قرآنا. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. خذ فضائلها، خذ فضائل ليلة القدر. أول هذه الفضائل في هذا من القرآن الكريم، قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة عظم الله قدرها ومكانها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال سبحانه وتعالى في فضائلها: ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف المفسرون، فقال ابن جرير وصوبه ابن كثير في تفسيره أن عمل انظر يا طامع في الجنة، انظر يا من تطمع أن يرفع رمضان، أن يرفع رمضان ويرفع أعماله إلى عندهم الغيوب، وهو شاهد لك لا علم. قال ابن كثير وابن جرير: عمل في ليلة القدر، عمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عمل واحد وأعمال صالحات في ليلة القدر خير من أن يعمل أحدنا ألف شهر في ليلة فيها ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، تتنزل بالرحمات وبالمغفرة وبالسلام وبالبركات على المؤمنين، على المؤمنين تتنزل الملائكة في هذه الليلة بالرحمات على أهل الإيمان، على أهل الصيام والقيام، على المسارعين في الخيرات. تتنزل عليهم بالطمأنينة والسكينة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والطيالسي وإسناده حسن، أن عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. عدد الملائكة في الأرض في ليلة القدر يفوق عدد الحصى. وقيل أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بكل أمر حكيم، بكل قضاء وقدر أمضاه الله عز وجل. قال الله: فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. فتكتب الملائكة: فلان يولد، وفلان يموت، وفلان يمرض، وفلان يحج. تسميهم الملائكة، تسميهم الملائكة في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. هي ليلة سلام، سلام على أهل الإيمان، سلام على أهل الإيمان. لا يحدث فيها شر ولا سوء، حتى أن الشياطين لا تستطيع أن تقترب في هذه الليلة سوء. وبعد كل هذا فهي ليلة وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قامها سويعان، فقالت: والله إنها سوان تمضي كما مضى غيرها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بليلة القدر لأن لها قدر عند الله عز وجل. ففي هذه الليلة كما سمعت قبل قليل تتنزل الرحمات وتنزل الملائكة، أو أن من أحياها، اسمع، أن من أحيا ليلة القدر فهو صاحب قدر عند الله. من أحيا ليلة القدر وأقام ليلة القدر إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لتعب السهر والقيام والذكر والدعاء، غفر له ما تقدم من ذنبه. من أحيا هذه البلدة فبشراه بشرى هو ذو قدر عند الله. سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك الفضل كله بيدك. ترفع عبد فقير لا ذكر له ولا قوة ولا ناصر فيصبح ذو قدر عند الملك جل جلاله، او انها قدر من الضيق. وكيف يكون الضيق في مثل هذه الليلة، الضيق في هذه الليلة بعدم معرفتها في اي ليلة تكون، او انه من الضيق لان الملائكة تنزل في الارض فتكون اكثر من عدد الحصى، وكأن الارض قد ضاقت على الملائكة، ملائكة الرحمة تتنزل بالرحمات والطمأنينة والسكينة، ونحن في غفلة ان لم يغفر لنا في رمضان، وان لم نجتهد في الطاعة في ليلة القدر، ان لم نجتهد في مواسم الخيرات، فبالله حدثني متى ستكون التوبة والأوبة، متى ستكون الرجعة، متى ستكون بداية العهد مع الله. ليلة القدر تتنزل فيها الرحمات وتفتح فيها خزائن الملك، فهنيئا لعبد أتعب نفسه في هذه الليلة وأرى الله من نفسه خيرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، الله لا يحتاج هذه التسبيحات ولا تلك الصلوات ولا تلك الأعمال، لأنه هو الغني، ولكن هي أعمالنا يحصيها الله لنا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. السؤال الذي يشغلنا جميعا، تحديد ليلة القدر في أي وقت هو حتى أجتهد في هذه الليلة؟ قال ابن حجر رحمه الله: اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أكثر من 40 مذهب، اختلفوا فيما بينهم لتحديد ليلة القدر، ولكن لا شك في أن ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر في رمضان، والأكثرون، أكثر العلماء وأصحاب المذاهب والفقهاء على أنها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والتي ستبدأ إن شاء الله بغروب شمس يوم الأربعاء القادم، تبدأ العشر الأواخر من رمضان عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: ابتغوها في العشر الأواخر. هذا رأي كثر الكثرة من العلماء، وكثير منهم يقول أن ليلة القدر، في الوتر الأخير، أو في الوتر من العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث، فقال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وهو ليلة 21 23 25 27 29، الرقي الثالث، وهو رقي لبعض الصحابة كابن عباس وغيره، هؤلاء قالوا إن ليلة القدر هي الليلة 27، الليلة 27 من رمضان. فما الذي يترجح من هذه الآراء؟ الذي يترجح والله أعلم بالصواب أن ليلة القدر ليست ليلة بعينها، ولكنها متنقلة. فلئن كانت مثلا في رمضان الماضي ليلة 25، فقد تكون في رمضان هذا ليلة 29، هي متنقلة في الأوتار الأخيرة، من العشر الأواخر من رمضان. هي عشر ليال هي عشر ليال. إن كنت بخيلا ضنينا بنفسك ووقتك فاحصرها في الوتر، ستصبح خمس ليال. بهذه الليالي تعمل عمل لا يؤديه عمل ألف شهر ما يزيد على 80 عام في ليال، في سويعات بسيطة، في سويعات بسيطة. شمر عن ساعد الجلد، هي ليلة متنقلة. خذ بهذا الرأس واجتهد في العشر الأواخر من كل رمضان، اجتهد في العشر الأواخر من كل رمضان عله أن تصيبك نفعة من نفحات الكريم. فلا تشقى بعدها أبدا، فلا تشقى بعدها أبدا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلام الكسل وعلام الملل يرحمك الله. تمر الأيام وتمر الساعات، وكم وضع في صحائف السيئات، وكم وضع في صحائف الحسنات. وكما ذكرت لك مرارا وتكرارا أن لذة الطاعة، أن لذة المعصية تزول بزوال المعصية، وتعب الطاعة يزول بالانتهاء من الطاعة. ولكن شتان ما بينهما، فمن صام بالأمس وقام لا يجد الآن مشقة الصيام ولا تعب القيام، ومن أفطر بالأمس وزنى بالليل لا يجد الآن لذة الزنا ولا حلاوة الفطر. ألم الطاعة ومشقة الطاعة ستذهب، كما أن لذة المعصية ستذهب، ولكن تبقى التبعات. ولا خير في لذة من بعدها النار. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على أعماله، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولمت قدماه، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبت يداه، ولكن طاعة وشكرا لله كان حاله طوال العام رمضان صلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا أخفيت ليلة القدر؟ لماذا لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة؟ جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله ليلة القدر، فخرج ليخبر بها أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ليلة القدر، فخرج صلى الله عليه وسلم ليبينها لأصحابه. فتلاحى رجلان، تشاجرا رجلان من المسلمين، فرفعت هذه الليلة أو أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى شؤم الخلاف، انظروا إلى شؤم القطيعة، انظروا إلى شؤم الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. فتلاحى رجلان، تشاجرا رجلان من المسلمين، فخاصما رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلت أصواتهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما هذا الشجار، فخرج صلى الله عليه وسلم ليصلح ما بينهما. فأنسي النبي هذه الليلة، ولكن لا تحزن، لا تحزن، ففي نسيان النبي بأمر الله لهذه الليلة خير. فإن الله جل وعلا أخفى اسمه الأعظم ليعظم الناس كل أسماء الله الحسنى، وأخفى وليه بين الأولياء ليعظم الناس ويحترم كل الأولياء. كما أن الله عز وجل أخفى ليلة القدر، أخفى ليلة القدر ليعظم الناس كل ليالي رمضان، ويحصل منهم الاجتهاد من أول ليلة إلى آخر ليلة. لو كانت ليلة واحدة لاجتهد كل الناس في هذه الليلة ثم أعرضوا بقية الليالي وفاته لهم بذلك خير كثير، ولكنه الله الذي يحب صالح الأعمال من عباده ويعينهم على ذلك ويضاعف لهم الأجر والمثوبة أقصى هذه الليلة ليشمر المجتهدون وليقبل المقبلون على الله في كل ليالي رمضان. هم سيفترضون أن هذه الليلة هي ليلة القدر فيجتهدون فيها، ومن قام كل الليالي واجتهد في كل الليالي أصاب لا محالة ليلة القدر، أصاب لا محالة ليلة القدر. ربما نتساءل، النفس الإنسانية تتطلع وما علامات ليلة القدر؟ كيف أعرف أن هذه الليلة ليلة القدر؟ جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بعض علامات وأمارات ليلة القدر. أول هذه العلامات أنها ليلة طلقة، ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يوم هذه الليلة ضعيفة حمراء لا شعاع لها، الشمس في هذه الليلة بعد مرور هذه الليلة وخروج النهار وانبلاجه تكون الشمس ضعيفة ليس فيها شعاع حمراء. هذه الليلة ينشرح صدر المؤمن ويقبل على الطاعة. لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل بالرحمات فيستشعر بلذة العبادة وحلاوة الأنس وجميل المناجاة ما لا يجده في ليلة غيرها من باقي ليالي العام. وقد يراها بعض الصالحين في منامهم كما رآها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، هناك خرافات تقع من كثير من العوام، ومع الأسف الشديد ربما ترددت على ألسنة المثقفين. فبعضهم يقول في هذه الليلة تسجد الأشجار، وهذا غير صحيح. بعضهم يقول تنام المباني، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول يصبح في ليلة القدر البحر المالح حلوا عذبا، وهذا غير صحيح. وبعضهم يقول في هذه الليلة لا تسمع نباحا لكلاب، وهذا أيضا غير صحيح. كل هذه خرافات وخزعبلات ليس عليها دليل من قول نبي أو فعل صحابي، وإنما هي شائعات وخرافات وفراهات تناولها العوام فشاعت في وسط الناس. بعد كل هذا ما المطلوب؟ وهذا هو محط الاهتمام، هذا هو محط الاهتمام. ما المطلوب مني في ليلة القدر؟ أو بعبارة أدق، ما المطلوب مني في بقية الشهر؟ أو ما المطلوب مني في العشر الأواخر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها طوال العام، وكانت من أعماله صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نقتدي بالنبي، كان من أعمال النبي في هذه العشر الاعتكاف. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حتى قبض صلى الله عليه وسلم. لماذا يجلس في المسجد؟ ليتحرى ليلة القدر، ليكتب مع النبي، يكتب مع الذاكرين، يكتب مع القانتين، يكتب مع المتهجدين، يكتب مع المستغفرين بالأصحاب. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن قامت بعض الأقلام المسمومة وبعض الجاهلين وقالوا إن الاعتكاف يعطل دولاب العمل ويؤخر الاقتصاد ويؤخرنا إلى الوراء، فما الفائدة من النوم في المسجد؟ العمل عبادة. هذه مقولة لا أعلم والله من أين جاءوا بها، العمل عبادة. إن كان الإنسان يعمل ليكف نفسه وولده وزوجه ووالديه ومن يعول عن الحرام واحتسب هذا العمل فهو عبادة، ولكن عبادة دون عبادة، عبادة دون عبادة. فإن الذي يترك العمل ويتسول هو إنسان آثم، والذي يترك الصلاة إنسان آثم. ولكن شتان ما بين الاسمين، شتان ما بين الاسمين. دعا الإسلام إلى العمل فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ولكن أنا أعمل في الدنيا لا من أجل الدنيا ولكن من أجل الآخرة، وهذا موسم خيرات. فإن استطعت يرحمك الله أن تعتكف فحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لئن اعتكفت في المسجد وكانت ليلة القدر وغلبك النوم أو لم تستطع في القيام، فهم القوم إن شاء الله، هم القوم إن شاء الله لا يشقى بهم جليل. المعتكفون إذا نام أحدهم أو مرض أو عجز عن القيام أو الذكر أو الصلاة في هذه الليلة، فهم إن شاء الله إن أخلصوا النية هم القوم لا يشقى بهم جليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في هذه العشر، وكما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة استعدادا للعمل. فإن الإنسان الذي يعمل لا يترك ملابسه هكذا ولكن يشمل، فكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزرة كناية عن الجهاد وعن العبادة وعن اعتزال النساء في هذه العشر، ويوقظ أهله للصلاة. وهذا الأمر نحن جميعا مطالبين به. أيقظ زوجك، وأيقظ أخاك، وأيقظ ولدك، وأيقظ قريبك، أيقظه للصلاة في هذه العشر. وكله مضى عهد النوم نيام طوال العام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويشد مزرة صلى الله عليه وسلم، ويحيي هذه الليالي بجهد وتبتل وعبادة وإقبال على الله جل وعلا. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء صغيرا مبسطا، لأن الدعاء أيها الأحبة ليس فصاحة لسان وإنما هو إقبال على الواحد الديان. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كلمة بسيطة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما الذي يقول: اللهم إنك عفو كريم حليم، فهذه الرواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أحيي الليالي الوترية بهذا الدعاء، وأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. ولكن استحضر أسباب الإجابة التي ذكرناها آنفا، ألا وهي أكل الحلال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوب النصوح، فكل هذه من أسباب الإجابة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لإحياء ما تبقى من أيام رمضان وإحياء ما تبقى من لياليه، وأن يوفقنا جميعا لإحياء ليلة القدر كما يحب ربنا ويرضى. بعد الصلاة إن شاء الله سنتحدث في عجالة سريعة عن فقه الاعتكاف. أسأل الله جل وعلا في هذا المقام أن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا ورحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعل نواه طيبة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اغسلهم من خطاياهم بماء وثلج وبرد، اللهم اغسلهم من خطاياهم بماء وثلج وبرد يا ارحم الراحمين. املأ قلوبهم روحا وريحانا، اللهم املأ قلوبهم روحا وريحانا، اللهم تجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صب عليهم الرحمات، اللهم صب عليهم الرحمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم من مدده فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله وللمسلمين أجمعين بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا وله بخاتمة السعادة، اللهم ما عنده فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، وما كان فينا من سوء وشر فاصفره علينا واغفره لنا ولا تؤاخذهم به، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا خيرها فإنه لا يحرم خيرها إلا محروم، اللهم لا تحرمنا خير ليلة القدر فإنه لا يحرم خيرها إلا محروم، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار، اللهم اجعلنا من المتهجدين، اللهم اجعل رمضان هذا شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا من لا يزول ملكه ارحم من لا ملك لهم، يا من لا يزول ملكه ارحم من لا ملك لهم، يا من لا يزول ملكه اعتق رقاب من لا ملك لهم من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقاب علمائنا ومشايخنا والمصلحين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ نصرنا يا ذا الجلال والإكرام من كل مكروه وسوء، اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اصلح بهم ما فسد وقوم بهم ما عوج، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.